أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الثانية من برنامج خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت قلنا أن دراسة قصة فلسطين دراسة حتمية لكل مسلم غيور على دينه. قلنا أن هذه أرض محتلة ولا بد للمسلمين أن يحرروها، وقلنا أن هذه أرض مباركة بارك الله عز وجل فيها بكثير من الأمور، تعرضنا لبعضها وسنتعرض لأمور أخرى كثيرة في أثناء هذه الحلقات بإذن الله. وقلنا أن هي قضية أمن قومي، ليس فقط بالنسبة لفلسطين ولكن بالنسبة لكل البلاد التي تحيط بفلسطين، بل ولكل العالم الإسلامي، وذكرنا أدلة على ذلك من تاريخ نشأة دولة اليهود في أرض فلسطين. ذكرنا أن هذه الأرض لابد للمسلمين أن يفقهوا قيمتها لكي يحرروها، وهذا واجب لكل مسلم كما ذكرنا يهتم بأمر دينه وعقيدته. ومش معنى كده يا إخواني وأخواتي أننا هننسى بقية قضايا الأمة الإسلامية. أنا بطمن الناس كلها أن دراسة قضية فلسطين ليست بديلا عن دراسة قضية العراق والشيشان وكشمير وأذربيجان وسبتة ومليلة وتركستان ومناطق كثيرة احتلت من بلاد المسلمين وقد لا يعرف المسلمون الآن أسماءها. هذه قضايا في غاية أهمية، جميعها مهمة، لكن قضية فلسطين قضية عاجلة جدا. قضية فلسطين قضية الآن تعاني معاناة كبيرة. قضية فلسطين يا إخواني لو تدرسوا الأرقام والإحصائيات من سنة 2000 لسنة 2008، شوفوا سبحان الله أكثر من 5500 شهيد في أرض فلسطين. شوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بإزهاق روح مسلم واحدة، يخرج جيش كامل في حرب مؤتة زي ما سنتعرض بإذن الله في تاريخ قصة فلسطين، عشان أحد المسلمين قتل في أرض الشام، فأرسل جيشا بكامله وهيج الأمة بكاملها لهذه القضية. ما بالك ب5500 شهيد، مش بقول في تاريخ القصة، بقول في 8 سنوات فقط من سنة 2000 لسنة 2008، أكثر من 50,000 جريح في هذه الفترة، أكثر من 50,000 دار هدمت في هذه الفترة. هذه الأرقام لابد أن تفزع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. منهجنا في الحلقات دي بيعتمد على أكثر من جزئية. منهجنا في الحلقات دي بيعتمد أولا على التوثيق، لن نروي قصة أو رواية إلا إذا تأكدنا من مصادرها سواء في التاريخ القديم أو في التاريخ الحديث. منهجنا بيرتبط بالموضوعية. يعني إيه الموضوعية؟ يعني إذا كان للمسلمين حق في قضية من القضايا فسنثبت هذا الحق، وإن كان لليهود حق في يوم من الأيام في فترة من فترات تاريخ فلسطين فسنثبت هذا الحق، وإن قال منصف كلمة فسنثبت هذه الكلمة ولو كان هذا المنصف غير مسلم. منهجنا في هذه الحلقات عدم التجريح، لا للسباب ولا للعان، ليس مؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء. سنتكلم بهدوء، بموضوعية، بأدلة، ببراهين، حتى نصل إلى ما نريده بإذن الله رب العالمين. ومنهجنا طبعا هيكون للأسف الشديد الاختصار. كان بودنا نفصل في كل الأحداث وكل المواقف، لكن هذا فعلا يصعب حصره. بنتكلم على تاريخ أمة طويلة جدا، 1400 سنة إسلام، وقبل كده تاريخ إيماني طويل في هذه الأرض المباركة أرض فلسطين، وقبل كده تاريخ إنساني طويل برضو في نفس الأرض. لابد لنا من الاختصار، ولكن نعد إخواننا وأخواتنا بأننا بإذن الله سنفرد حلقات أخرى كثيرة لتفصيلات في كل جزئية من جزئيات هذه القضية المهمة، قضية فلسطين. أصول فلسطين يا إخواني وأخواتي، فلسطين قصة طويلة جدا جدا في البشرية، قصة سبقت الشريعة الإسلامية وبعثت النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول بعشرات أو مئات السنين ولكن بآلاف السنين، بل لا أبالغ إن قلت أنها ملايين السنين حقيقة. لكن في الأول لازم نسأل سؤال، يا ترى لازم أدرس التاريخ اللي قبل الإسلام؟ في بعض الناس تقول لك والله كفاية علي التاريخ الإسلامي من أول رسول الله السلام ومرورا بالخلفاء وما بعده من دول إسلامية، لكن أنا بقول ضروري علينا أننا ندرس التاريخ اللي كان قبل الإسلام في هذه الأرض المباركة. أولا أرض فلسطين أرض إسلامية، ودراسة التاريخ الذي قبلها لا يغير من عقيدتنا، عشان أطمن كل الناس اللي بيسمعوا هذا البرنامج. لكن أنا في نفس الوقت بقول إن معرفة أدلة من السابق نستطيع أن نرد بها على دعاوى اليهود. لما أكون عارف تاريخ القصة من أولها لآخرها، تاريخ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيدنا يعقوب عليه السلام، سيدنا داود، سيدنا سليمان عليهم السلام، تاريخ الأنبياء الذين عاشوا في هذه الأرض المباركة، تاريخ الأمم غير المسلمة أو غير المؤمنة التي عاشت في هذه الأرض، تاريخ اليهود نفسهم عملوا إيه في هذه الأرض، أستطيع أن أرد على غير المسلمين في الدعوة التي يقولون بها، سواء كان من اليهود أو من غير اليهود. خلينا أقول لكم قصة تثبت لنا أهمية أن نكون عارف التاريخ اللي قدامي حتى لو ما كانش تاريخ إسلامي صرف. الرسول صلى الله عليه وسلم في لقاء له مع عدي بن حاتم قبل أن يسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف أن هذا الرجل كان نصرانيا وحرف في النصرانية واتبع ديانة تسمى الركوسية، فرع من النصرانية. فتحدث معه وقال: ألست ركوسيا؟ فقال عدي بن حاتم: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تسير في قومك بالمرباع؟ يعني إيه المرباع؟ يعني أنه إذا أخذت القبيلة غنائم من أحد أعدائها فإن قائد القبيلة أو زعيم القبيلة يأخذ ربع هذه الغنائم. فقال: نعم، أسير في قومي بالمرباع. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن هذا لا يحل لك في دينك، يعني لا يحل لك في ديانتك المحرفة، يعني هذا التحريف الذي حرف أنت تخالف أصلا التحريف الذي عندك في ديانتك. فماذا فعل عدي بن حاتم؟ قال: فتواضعت له، يعني عرف أن هذا الرجل يعرف تاريخه فسكن وبدأ يستمع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما تخاطب اليهودي أو غير اليهودي بالحجة والدليل والبرهان، وعندما يزور التاريخ القديم فتقول له أن هذا التاريخ تاريخ مزور والصواب فيه كذا وكذا وكذا، فإنه يتواضع لك، يعلم أنك تعرف تاريخه كل صغيرة وكبيرة في هذا التاريخ. وما ننساش إخواني وإخواتي أن تاريخ فلسطين تاريخ أنبياء. وأنا أقول لكم حاجة قد يستغربها الكثير من المشاهدين والمشاهدات، يا إخواني ويا أخواتي، نحن والله أحق بأنبياء بني إسرائيل منهم، نحن أحق بأنبيائهم منهم. وهذا ليس كلامي، هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود عندما دخل المدينة المنورة ووجدهم يصومون يوم عاشوراء، وسألهم عن هذا اليوم فقالوا: هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وأغرق عدوه فنحن نصومه شكرا لله. بماذا رد عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، نحن المسلمون أحق بموسى عليه السلام نبي اليهود من اليهود، لأنهم أرهقوه كثيرا في حياته وبعد مماته بكلمات كثيرة وبتحريفات كثيرة وبشذوذ كبير في كل الأخلاق الفاضلة. خرجوا عن كل ذلك ولم يتبعوا نبيا من أنبيائهم، بل وقتلوا أنبياءهم. ونحن نعظم ونبجل ونقدر كل أنبياء الله عز وجل، مع أنبياء اليهود، مع أنبياء النصارى، كل من بعث الله عز وجل من أنبياء نعزه ونقدره ونبجله. وقال صلى الله عليه وسلم نفس الكلمة في حق عيسى عليه السلام، وقال: أنا أولى بعيسى بن مريم. تخيل الكلمة: أنا أولى بعيسى بن مريم، المسلمون أولى بعيسى بن مريم من النصارى. يا إخواني ويا أخواتي، هذه حقائق في تاريخنا وفي ديننا. لما نيجي نسمع ما يقوله اليهود عن أنبيائهم، والله الإنسان يخجل من ذكر هذه الكلمات. على سبيل المثال ما يقولونه عن يعقوب عليه السلام، عارفين من يعقوب؟ يعقوب عليه السلام هو إسرائيل، يعني بنقول بني إسرائيل هم بني يعقوب عليه السلام، ومع ذلك ماذا يقولون عنه؟ يقولون أنه سرق البركة من أخيه الأكبر، أخيه الأكبر عيسو. فيقول تقول التوراة المحرفة أن إسحاق عليه السلام نبي الله عز وجل عندما أراد أن يبارك عيسو، عيسو هذا الأخ الأكبر ليعقوب، فجاء يعقوب وتحايل عليه، وكان إسحاق عليه السلام ضريرا لا يرى، تحايل عليه حتى أقنعه أنه عيسو، فحلت بركة إسحاق على يعقوب بطريق الخداع وطريق الغش. هكذا يذكرون في كتبهم، ضحك على سيدنا إسحاق عليه السلام، وضحك على يعقوب عليه السلام، وضحك على كل من قرأ هذا الكلام. أليس هذا كله على عين الله عز وجل؟ كيف يسكت ربنا سبحانه وتعالى على مثل هذه الأنواع من الخداع والغش؟ هذا في كتبهم، نحن أحق بأنبيائهم منهم. لما يقولوا أن سيدنا يعقوب عليه السلام اصطرع مع الرب، تخيل هذا الكلام في التوراة أنه دخل في صراع مع الرب. الكارثة يا إخواني وأخواتي أنهم يقولون أنه انتصر على الرب. تخيل فصرعه يعقوب، ليعقوب عليه السلام صرع الرب في رواية اليهود كما في التوراة. انظروا إلى هذا التحريف وإلى هذا الكلام. وعندما صرع الرب لكي يتخلص الرب من هذه الصرعة التي فعلها يعقوب، ماذا فعل؟ قال أعطيك البركة لك ولنسلك. تخيل يعني أعطاه البركة مضطرا لنسله، لنسل بني إسرائيل، لنسل بني يعقوب. أهذا كلام يعقل؟ ثم نقول أننا لا ندرس هذا التاريخ، نحن ندرس تاريخ هذه الأرض لنطهر أنبياء اليهود مما ألصق بهم من كلمات في روايات اليهود وفي تورات اليهود في عهدهم القديم وفي عهدهم الجديد. القصة طويلة جدا، هنبتديها من أول ما ظهر إنسان في أرض فلسطين، لكن الكلام ده إن شاء الله يكون بعد الفاصل. والسلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا بنقول قبل الفاصل أن دراسة التاريخ قبل نزول البعثة النبوية أو قبل نزول الإسلام إلى هذه الأرض دراسة مهمة، وذكرنا بعض الأسباب لهذه الأهمية. وهنبتدي ندرس قصة فلسطين من أول ما ظهر إنسان في هذه الأرض. تخيلوا أول إنسان ظهر في الأرض دي ظهر من إمتى؟ تخيلوا أقدم حفريات وجدت في الدنيا وجدت في أرض فلسطين من 1.5 مليون. تخيلوا أرض فيها تاريخ طويل جدا جدا، من العصور التي تسمى بالعصور الحجرية. وليه تسمت العصور الحجرية؟ لأن كان لسه المعادن ما اكتشفتش، وكان كل الآلات بتتعمل من الحجارة، فسميت هذه العصور بالعصور الحجرية. وكل تفاصيل العصور الحجرية موجودة في أرض فلسطين. بيقسم العصور الحجرية لأربع فترات. الفترة الأولى هي فترة جمع الكوت والصيد، كانش فيها أي نوع من الاستقرار، كان الإنسان بيمشي من مكان لمكان حسب ما يلاقي الأكل بتاعه. وبعدين فترة انتقالية، فترة انتقالية يعني كان بيستقر أحيانا، يجمع الصيد وبعد كده يستقر أحيانا ثم ينتقل إلى مكان آخر وهكذا. ثم مرحلة القرى الزراعية، وظهرت القرى الزراعية في أرض فلسطين. وبعد كده مرحلة القرى الزراعية الحرفية. دول أربع مراحل. المرحلة الرابعة الأخيرة ديت بيسموها أحيانا في بعض الكتب بالعصر النحاسي، لأن اكتشف فيها النحاس واستخدم النحاس في صناعة الكثير من الآلات. كل هذه المراحل وجدت في أرض فلسطين. ولعل ده يخلينا نسأل إشمعنا أرض فلسطين يكون فيها كل هذه التجمعات الإنسانية على مدار السنوات الطويلة، آلاف ومئات الآلاف وملايين من السنوات. يا إخواني وإخواتي، ده جانب من البركة اللي موجودة في هذه الأرض والتي أشار عليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه أرض مباركة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى للعالمين. الأرض دي فيها خصوبة ما شاء الله، فيها أمطار طول السنة، فيها درجة حرارة معتدلة طول السنة. أنتوا عارفين بعض الأماكن في فلسطين لا تنزل فيها درجة الحرارة عن 19 درجة مئوية ولا ترتفع فيها عن 27 درجة مئوية، وده طول السنة صيف وشتاء. مكان متوسط في العالم، أي حتة قريبة من هذا المكان، أفريقيا، آسيا، أوروبا قريبة من هذا المكان، خيرات هذا المكان وبركات هذا المكان لا تنقطع أبدا. ولذلك سكن الإنسان في هذه الأرض منذ مئات وآلاف وملايين السنوات. لنا بعض الملاحظات على هذه العصور الحجرية. بنقول أن في فلسطين ظهرت أول مدينة في تاريخ الدنيا. أول مكان اجتمع فيه الناس ليؤسسوا مدينة كان في فلسطين 8000 سنة قبل الميلاد، يعني 10000 سنة من دلوقتي. وهذه المدينة مدينة مشهورة كلنا عارفينها، وهي مدينة أريحة. أريحة هي أقدم مدينة في البشرية جميعا. سكان فلسطين في العصور الحجرية غير معروف الأصل، يعني ما نعرفش جم منين، من الشرق من الغرب، ما نعرفش أصول هذه الفترة. لكن أنا أقول أن في آخر هذه الفترة، الفترة دي على فكرة استمرت منذ العصور الصحيحة إلى 3200 سنة قبل الميلاد، في آخر هذه الفترة حصل تطور هائل في الأرض، وهو اكتشاف الكتابة. أول ناس تبتدي تعلم الكتابة كان من 3200 سنة قبل الميلاد، وبذلك دخل الناس في مرحلة ما بعد التاريخ. ما قبل التاريخ هي العصور التي لم يكن فيها كتابة، عشان كده كل توقعاتنا فيها عن طريق الحفريات. لكن من 3200 سنة قبل الميلاد، يعني من حوالي 5000 سنة من دلوقتي، بدأ الإنسان يكتب، وبدأنا نعرف تفصيلات كثيرة جدا عن حياة الناس على الأرض. دخلنا بعد 3200 سنة دولت فيما يسمى بالعصور البرونزية. العصور البرونزية هي اللي اكتشف فيها الإنسان القصدير، وخلط القصدير بالنحاس وعمل البرونز، وهذا أدى إلى اختراع آلات أكثر وأكثر، وكل مراحل العصور البرونزية ممثلة في أرض فلسطين. بيقسموا العصور البرونزية لثلاث مراحل: العصور البرونزية القديمة والمتوسطة والحديثة. العصور البرونزية القديمة 3200 سنة قبل الميلاد ل 2000 سنة قبل الميلاد، يعني مدتها 1200 سنة تقريبا. اللي بيهمنا في هذه المرحلة أننا عرفنا نوعية البشر اللي سكنوا فلسطين في هذه الفترة، وهذه النوعية ترد على دعاوى يهودية كثيرة جدا. اليهود ينشروا في وسائل إعلامهم في الشرق والغرب في القديم والحديث أنهم أول من سكن أرض فلسطين، وأنهم أول من عاش في أرض فلسطين، ويربطون عند كثير من الناس أحقيتهم بهذه الأرض من أنهم أسبق الناس إلى السكنة فيها. وإحنا بنقول تعالوا للحفريات وتعالوا للكلام المكتوب قبل كده في سجلات الفراعنة وفي سجلات البابليين والأشوريين وفي بعض السجلات التي وجدت في بعض الكهوف والمعابد في داخل فلسطين، لنرى من كان يسكن فلسطين في هذه الفترة في العصر البرونزي القديم 3200 سنة ل 2000 سنة قبل الميلاد. وطبعا لما نيجي نقرب على الميلاد كل ما الوقت بيتقدم كل ما الأرقام بتقل، اللي بيقول 2000 قبل الميلاد، 1000 قبل الميلاد، 500 قبل الميلاد، لحد ما يجي ميلاد عيسى عليه السلام كما هو معروف في التاريخ. بنقول ان الشعوب التي سكنت في ارض فلسطين في هذه الفترة، اول شعب كان الشعب الكنعاني، والشعوب الكنعانية هي شعوب عربية هاجرت من جزيرة العرب الى داخل ارض فلسطين. وناس كتير ما تعرفش هذه الحقيقة، ان اول من سكن في ارض فلسطين هم العرب الذين جاءوا من الجزيرة العربية. والعرب دولت على فكرة كانوا وثنيين، لم يكونوا أهل ديانة، ونحن لا ننتمي إليهم، ولكن نرد على دعاوى اليهود بأنهم أول من سكن هذه الأرض. نحن لا نعتز بالكنعانيين لأنهم كانوا يعبدون غير الله عز وجل، ولكن نثبت أنهم أول من سكن أرض فلسطين، ليعلم اليهود أن ما يذكرونه من حقائق ليست إلا أباطيل. اليهود نفسهم في توراتهم المحرفة والمزورة يعترفون أن الكنعانيين عاشوا في أرض فلسطين قبل اليهود، يعني في تناقض كبير في كلام اليهود. بل إن الله عز وجل يقول كما في توراتهم أنه وهب هذه الأرض أرض كنعان لليهود، يعني يذكرها بهذا الاسم، بهذا الاسم، ويعرفوا ويعترفون جميعا أن هذه الأرض كان يسكن فيها الكنعانيين قبل اليهود. الكنعانيون أسسوا أكثر من مدينة في فلسطين، أسسوا أكثر من 200 مدينة في أرض فلسطين، منها على سبيل المثال نابلس، ومنها بيسان، ومنها عسقلان، ومنها عكا، ومنها حيفا، ومنها بئر السبع، ومنها بيت لحم، يعني أكثر من مدينة أسسها الكنعانيون قبل قدوم اليهود. بداية دخول الكنعانيون إلى أرض فلسطين كانت 2600 سنة قبل الميلاد تقريبا، يعني قبل أول دخول اليهود في أرض فلسطين ب 1400 سنة. اليهود ما دخلوش أرض فلسطين إلا بعد 1400 سنة من دخول الكنعانيين إلى أرض فلسطين. برضو في شعوب تانية سكنت في أرض فلسطين مشهورة، وهي الشعوب الفينيقية، والفينيقيون هم فرع من الكنعانيين وعاشوا في شمال فلسطين بالقرب من سوريا. طبعا أسسوا حضارة كبيرة مشهورة معروفة في التاريخ، حضارة الفينيقيين، والفينيقيون أيضا فرع من القبائل الكنعانية العربية. من الشعوب برضو اللي سكنت في أرض فلسطين شعب العاموريين، ويطلق عليه في بعض الروايات الأموريين، وبرضو الشعوب دي كان لها جذور عربية، واللي منهم بعد كده خرج الهكسوس اللي انتوا كلكم تسمعوا عن قصتهم، ولما احتلوا بعد كده مصر وفلسطين وأجزاء أخرى من الشام. يجي شعب أخير هو شعب اليبوسيين، دخل في نفس الفترة برضو إلى أرض فلسطين، وهو أيضا له جذور عربية، وهاجر من جزيرة العرب إلى أرض فلسطين. وأشهر أعمالهم تأسيس مدينة القدس، يعني اللي أسس مدينة القدس هم اليبوسيون، وأطلقوا عليها اسم أورسالم اللي تحول بعد كده لاسم أورشليم كما يطلق اليهود على أرض فلسطين. يبقى شعب أخير لم يدخل إلى هذه البلاد في هذه الفترة، لكن دخل بعد ذلك بعدة مئات من السنوات، وهو شعب البلست. وشعب البلست هذا قادم من البحر، من البحر المتوسط، من جزيرة كريت وما حولها من جزر. وهؤلاء حاولوا غزو مصر، ولكن ردهم رمسيس الثالث، واتفقوا في النهاية على أن يسكنوا في أرض فلسطين، وشعب بلست هذا هو الذي أعطى فلسطين اسمها، شعب بلست أو شعب بلستاين اللي هو اتاخد بعد كده اسم بلستاين لأرض فلسطين وتحرف بعد كده لكلمة فلسطين. ودول طبعا برضو ليسوا من اليهود. يبقى ده كان العصر اللي هو بنتكلم عليه، بنقول ان هو عصر البرونزي القديم، وبيثبت بما لا يدع مجالا للشك ان العرب هم اول من سكن في ارض فلسطين. مش بنقول الكلام ده اخواني عشان نقول احنا فلسطين بتاعتنا عشان احنا عرب، لا، انا بقول الكلام ده علشان ارد على كلام اليهود في دعواهم انهم اول من سكن الارض. لكن حقيقة الامر كما ذكرنا في الحلقة الاولى ان احقية المسلمين بهذه الارض لا لان العرب سكنوا فيها اولا، فهؤلاء العرب كانوا وثنيين، ولكن لان الاسلام حكم هذه البلاد من العام 16 من الهجرة النبوية المباركة، ومنذ ذلك الزمن وأرض فلسطين أرض إسلامية. يا ترى إيه اللي هيحصل في العصر البرونزي المتوسط؟ يا ترى إيه هي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا العصر؟ وكيف دخل إلى أرض فلسطين؟ وما هي قصة أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أرض فلسطين؟ ومتى دخل اليهود إلى هذه الأرض؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.